قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب في الإيمان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتألف من اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فهذه الأمور الثلاثة داخلة عندهم في مسمى الإيمان. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ففي هذه الآيات دخول أعمال القلوب وأعمال الجوارح في الإيمان. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. والحديث عند البخاري أيضا مع خلاف بين البخاري ومسلم في العدد، فأفضلها أي أفضل شعب الإيمان أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل هذا الحديث على أن ما يقوم بالقلب واللسان والجوارح من الإيمان، أفضلها قول لا إله إلا الله، هذا نطق باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل بالجوارح والأركان، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا من عمل القلوب. فلا بد من هذه الثلاثة الأمور، من لم يفعل هذا ومن لم يأتي به لا يكون إيمانه إيمانا عند أهل السنة والجماعة. فالإيمان عندهم عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. وأما ما جاء في القرآن من آيات كثيرة فيها عطف العمل الصالح على الإيمان، كما في قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هنا شبهة لأهل الإرجاء الذين يخرجون العمل الصالح من الإيمان، فيقولون إن الله عز وجل في كثير من المواضع في الكتاب العزيز يذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقولون والواو للمغايرة، إذن فهذا العمل الصالح ليس من الإيمان ولو كان داخلا فيه ما عطفه عليه، كما في قوله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فلا يدل العطف عند أهل السنة على عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان، بل هذا من عطف الخاص على العام، هذا من عطف خاص على العام، وذلك أن التفاوت بين الناس في الإيمان يكون غالبا لتفاوتهم في الأعمال وفي الأقوال أيضا، لأن القول عمل اللسان، بل إنهم يتفاوتون فيما يقوم بقلوبهم، بل الإنسان تتفاوت تلك الأمور التي تقوم في قلبه على حسب حالاته. فإن الإنسان في المسجد ليس كما هو في السوق، كل إنسان يعلم ذلك من نفسه. الإنسان في العشر الأواخر من رمضان إذا كان معتكفا في البيت الحرام ليس هو كما يكون بين أهله، هذا أمر لا خلاف عليه. فزيادة الإيمان ونقصانه أمر يتيقنه الإنسان من نفسه مع دلالة النصوص الكثيرة عليه. فالناس يتفاوتون في الأقوال، فمنهم من يقول للناس حسنا، ومنهم من يلغ في الأعراض، ومنهم من يتكلم بالشركيات، ومنهم من يسب الناس، إلى غير ذلك من هذه الأمور، يتفاوتون في الأقوال ويتفاوتون في الأعمال. قال الحافظ في الفتح نقلا عن النووي: والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة، ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان غيره بحيث لا يعتريه الشبهة، ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل، حتى إنه يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في بعضها، وكذلك التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. وقد قال الأئمة كيف يزيد الإيمان، فبينوه ووضحوه، وقالوا إن ذلك إنما يكون بالنظر في آيات الله المتلوة وآيات الله المبصرة. الإيمان يزيد بالنظر في كتاب الله جل وعلا وتدبره، وكذلك يزيد الإيمان بالنظر في آيات الله المبثوثة في الكون، فإذا تأمل الإنسان في ذلك زاد إيمانه. معلوم أيضا أن الإيمان إنما يزيد بالعمل الصالح، كما أنه ينقص بالعمل الطالح، إلى غير ذلك مما قرروه في وسائل زيادة الإيمان وفي عوامل نقصان الإيمان. فالإيمان يزيد وينقص، هذا مما يعهده كل أحد في قلبه، وأما الذي لا يعهده فلا قلب له. وأبعد القلوب عن الله تبارك وتعالى القلب القاسي. الذين أخرجوا الأعمال من أن تكون داخلة في مسمى الإيمان طائفتان: المرجئة الغلاة الذين يقولون إن كل مؤمن كامل الإيمان، وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذا القول من أبطل الباطل بل هو كفر. ومرجئة الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم الذين قالوا بعدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان، ولكنهم يعني مرجئة الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وأهل الكوفة من الفقهاء، مرجئة الفقهاء هؤلاء ليسوا كغلاة المرجئة. مرجئة الفقهاء هؤلاء قالوا بعدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان مع مخالفتهم للمرجئة الغلاة في أن المعاصي تضر فاعلها. مرجئة الفقهاء يقولون إن المعاصي تضر، يقولون إن الطاعات تنفع، وأما غلاة المرجئة فإنهم يقولون إن المعاصي لا تضر. الإيمان حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، فأبجر الفاجرين كأتقى المتقين، بل أبجر الفاجرين في إيمانه، لأن الإيمان عندهم حقيقة لا تزيد ولا تنقص. يقولون أبجر الفاجرين من شربة الخمر وقتلت الأنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، مع الاعتداء على خلق الله في الأرض، إلى غير ذلك من الموبقات والشرور، هذا إيمانه كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم، بل كإيمان جبريل. هذا قولهم. مرجئة الفقهاء كأبي حنيفة وغيره يقولون إن المعاصي تضر، فهذا فرق كبير بينهم وبين غلاة المرجئة، وأنه يؤاخذ على ذلك ويعاقب. وقولهم غير صحيح أيضا في عدم إدخال الأعمال في مسمى الإيمان، وقد كان ذريعة كما قال شيخ الإسلام إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم، وإلى ظهور الفسق والمعاصي كما قرر ذلك العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله وكابن أبي العز في شرحه على الطحاوية إلى غير ذلك. إذن مرجئة الفقهاء هؤلاء كانوا يحترمون العمل الصالح، بل كانوا يكثرون منه، ومن تتبع حال أبي حنيفة وهو من مرجئة الفقهاء علم أنه كان كثير القيام بالليل، كثير التلاوة للقرآن، كثير التصدق، بل كان كثير الورع، وحكاياته في التجارة معروفة، فإنه إذا وجد شبهة في شيء ولو في درهم واحد فإن الصفقة كلها يجعل نصيبه فيها صدقة لله تبارك وتعالى، ولا يقبل درهما من شبهة، وخاف من القضاء، ف فلما أريد أن يحمل على القضاء قال لا أصلح له، ثم جنح إلى إعمال العقل كعادته رحمه الله في الاستنباط والاستدلال، فقال للوالي أنا لا أصلح للقضاء، فإن كنت صادقا فأنا لا أصلح للقضاء، وإن كنت كاذبا في دعوى أني لا أصلح للقضاء فكيف تولي على القضاء كاذبا؟ وأراد أن يتخلص من الحكم بين الناس في الأعراض والأموال والأبشار وما أشبه، وهذا من ورعه إلى غير ذلك من مآثره في رعاية العمل، ولكن في النهاية يخرج العمل من مسمى الإيمان، فهذا إرجاء الفقهاء. وهذه البدعة وخلافهم فيها لأهل السنة خلاف حقيقي وليس بخلاف لفظي، لأنك ستجد كثيرا من الناس يقول إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة كان خلافا لفظيا، خطأ، بل كان خلافا حقيقيا، وقد قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله كما في الإيمان الأوسط وفي غيره، فإنه رحمه الله تعالى قال إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة منه ما هو لفظي ومنه ما هو حقيقي، وقرر العلامة الألباني رحمه الله أن خلافهم مع أهل السنة خلاف حقيقي، وكذا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى قرر أن خلاف مرجئة الفقهاء مع أهل السنة في مسألة الإيمان خلاف حقيقي وليس بخلاف لفظي، ومع ذلك فما أبعد ما بين مرجئة الفقهاء وغلاة المرجئة، ولكن حمل أهل العلم على مرجئة الفقهاء وذموهم مع ذلك لأن ما ابتدعوه من القول بإخراج العمل من مسمى الإيمان كان مؤسسا لكثير من البلايا ومن اجتراء الخلق على الفسق والفجور، لأن الإنسان إذا وضع في يقينه وعقيدته أن المعصية لا تضر إيمانه فما الذي يمنعه من أن يأتي الموبقات؟ إيمانه ثابت كامل منج له من العقاب يوم القيامة، إيمانه لا يمكن أن يتأثر بما يأتي به من هذه المخالفات التي حذر منها الكتاب والسنة، فأدى ذلك إلى ظهور الفسق والمعاصي. الإرجاء منتشر بين الناس من حيث لا يعلمون، حتى عند كثير من العوام هم لا يعرفون إرجاء ولا غيره، ولم يبين لهم في الجملة أهل العلم من أهل السنة حقيقة الإيمان، ولكن كثيرا من الناس تسمع منه أن ترك الصلاة مثلا لا يضر، بل ربما استهانوا بالصلاة نفسها وبمن صلى، فما أكثر ما تسمع عندما تأمر تاركا للصلاة بالصلاة يقول لك فلان يصلي الفرض وينقب الأرض، ماذا فعل؟ المهم في القلب، هذا عين الإرجاء. هم لا يعلمون إرجاء ولا غيره، ولكن هذه العقيدة تسللت إلى قلوب هؤلاء المساكين لما لم يعلمهم أهل السنة حقيقة الإيمان برب العالمين، لما لم يقولوا لهم إن العمل داخل في مسمى الإيمان، وأن إيمانهم بترك الأعمال الصالحة ينقص، وأن إيمانهم بالوقوع في المعاصي يقل، وأنه ينبغي عليهم أن يراعوا الأعمال التي أمرهم الله تبارك وتعالى بالإتيان بها وكذا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن تسمع هذا الكلام كأنه من قول غلاة المرجئة من كثير من المساكين، وهم مساكين في الحقيقة جهلة لم يعلمهم أحد، يقول لك المهم في القلب، ما دام هذا القلب أبيض سأدخل الجنة طائرا، تسمع أو لا تسمع؟ هذا كثير، هذا عين الإرجاء. فلابد على طلاب العلم ولابد لهم من أن يجتهدوا في تعليم الناس حقيقة الدين. لماذا تتركون هؤلاء المساكين لهذا الضلال المبين؟ علموهم وابذلوا الجهد في ذلك، دعوكم من الجدال والمراء والمخالفات، وعلموا الناس حقيقة الإيمان حقيقة الدين. حذروهم من أقوال أهل البدع، فإنهم أضر شيء على هذه الأمة. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على زيادته كثيرة جدا في الكتاب والسنة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا، الإيمان يزيد، وعلى ربهم يتوكلون. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الأدلة كثيرة جدا في كتاب الله جل وعلا على أن الإيمان يزيد، وكذا الأدلة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأدلة على نقصان الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فدل الحديث على نقصان الإيمان بترك العمل الصالح، وكذلك حديث الشفاعة وما جاء فيه من إخراج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. حديث وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء بأنهن ناقصات عقل ودين، ثم علل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقصان الدين، قال: وتدع الصلاة، أنها تدع الصلاة حال الحيض، فهذا نقصان دينها. إذن الإيمان، وهو المعبر عنه بالدين في حديث وصف النساء بنقصان العقل والدين، الإيمان ينقص بترك العمل الصالح، وإن كانت المرأة معذورة في ذلك، لأنه لا يجوز لها أن تصلي أصلا، لو صلت لوقعت في الحرام الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فترك الصلاة حتى مع هذا العذر يؤدي إلى نقصان إيمانها. قال: وأما نقصان إيمانها فإنها تضع الصلاة مدة حيضها، في معنى ما قال صلى الله عليه وسلم. روى اللالكائي بسنده الصحيح عن البخاري قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. وأطنب ابن أبي حاتم واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين، وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين، وحكاه فضيل بن عياض ووكيع عن أهل السنة والجماعة. فهم مجمعون على هذا، مجمعون على أن الإيمان قول وعمل، سلفنا جميعا على هذا. وقد حكى الشافعي أن من أدركه ومن قبلهم من أهل العلم مجمعون على أن الإيمان قول وعمل، فالعمل من الإيمان، أجمع على ذلك أهل السنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. لو استقر هذا عندك، لأنك قد تعرفه عقلا، ولا يصير عندك في القلب وجدانا، فضلا عن أن يتحول الوجدان إلى عمل ظاهر في هذه الحياة. قد تتوقف عند حدود العلم المجرد من غير أن يؤثر في قلبك شيئا بالوجدان، ومن غير أن يتحول هذا الوجدان الذي تجده في قلبك إلى عمل فاعل في الحياة. أنت مؤمن بأن الإيمان قول وعمل، ولكن إذا نظرت في الحرص على العمل وجدته ضعيفا، فهذا لا يناسب اعتقادك بأن الإيمان قول وعمل. ولو كان إيمانك بأن الإيمان قول وعمل مستقرا وثابتا لاجتهد في الإتيان بالعمل، هذا من إيمانك، فكيف تفرط فيه؟ فالناس يستهينون بالأعمال الصالحة، هي من إيمانكم، وإذا ما فرطتم فيها نقص إيمانكم، وإذا جئتم بها ازداد إيمانكم. الإيمان يزيد بالعمل الصالح ويقل بالعمل الطالح ويتفاضل أهله فيه. فأهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. خالف في ذلك المرجئة، وخالف في ذلك أيضا الخوارج. أما المرجئة فأخرجوا العمل من الإيمان، غلاتهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، ومرجئة الفقهاء يقولون إن المعاصي تضر، ولكن يخرجون العمل من مسمى الإيمان. وأما الخوارج فإنهم قالوا إن الإيمان حقيقة ثابتة لا كما تقول المرجئة، ولكن بالأعمال التي أمر بها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فعندهم أنه لا يقبل التبعيض، فإذا ما ترك العبد مأمورا به أو ارتكب منهيا عنه كفر، فانتفى إيمانه كله، فكفروا بالكبيرة، كفروا بالذنوب. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، أهل السنة والجماعة وسط في مرتكب الكبيرة بين المرجئة والخوارج والمعتزلة. المرجئة فرطوا وجعلوه مؤمنا كامل الإيمان، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. الخوارج والمعتزلة أفرطوا، الأولون فرطوا وهؤلاء الآخرون أفرطوا. الأولون جفوا والآخرون هؤلاء غلوا. أفرطوا فأخرجوه من الإيمان، ثم حكمت الخوارج بكفره، وقالت المعتزلة إنه في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة اتفقوا على تخليده في النار. المعتزلة يقولون إنه إذا وقع في الكبيرة فإنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فكان في منزلة بين المنزلتين، أي بين الإيمان والكفر. مرتكب الكبيرة عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولكنه لم يدخل في الكفر، فكان في منزلة بين المنزلتين. لا تدري إذا مات ماذا نصنع فيه، يعني هو لا يدفن في مقابر المسلمين ولا في مقابر الكافرين، ففي قبر بين القبرين. الخوارج قالوا يكفر، يخرج من الإيمان يدخل في الكفر قولا واحد، وهذا من أعجب ما يكون، لأن هذا يسقط الحدود. يعني إذا زنى الزاني فإنه عند الخوارج يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر فيكون كافرا، لو كان عزبا إذا لم يكن محصنا ما حده؟ الجلد 100 جلدة، ثم يغرب عاما. يقولون لا، وهذا الذي يقولونه لم يقولوه بألسنته وإنما باعتقاده. هم يقولون هذا الزاني الذي زنى يقام عليه الحد، السارق إذا سرق قطعت يده. لو أننا رجعنا إلى اعتقادهم لقلنا إنه لا يقطع، ولقلنا إن الزانية البكر لا يجلد لأنه كفر، وحده حينئذ حد المرتد. فكلامه متناقض، يقولون كفر ويقام عليه الحد، كيف يكون كافرا ويقام عليه حد السرقة وحد الزنا وحد القذف وحد الشرب؟ كيف؟ هذا تناقض. وكذلك كل مبتدع، من لم ينطق بالسنة تناقض، من لم ينطق بالسنة تناقض، لابد أن يتناقض كل من لم ينطق بالسنة. الذي لا يتناقض وقوله سواء وعلى استواء من نطق بالسنة، لا يتناقض، لأنه كيف يتناقض وهو يتبع الكتاب والسنة؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، واتفقوا مع الخوارج في المآل، فاختلفوا في الحال يعني في الحكم عليه في الدنيا، واتفقوا في الحكم عليه في الآخرة. اختلفوا في الدنيا فقالت المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، وقالت الخوارج هو كافر، وأما في المآل يعني في الآخرة فاتفقوا على أنه خالد مخلد في النار. أهل السنة قالوا إن الفاسق الملي وهو من وقع من المسلمين في المعصية، قالوا إنه مؤمن ناقص الإيمان، قالوا مؤمن ناقص الإيمان، لم يجعلوه مؤمنا كامل الإيمان كما قالت المرجئة، ولم يجعلوه خارجا من الإيمان كما قالت الخوارج والمعتزلة، بل قالوا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فالفاسق الملي عند أهل السنة والجماعة يعني الفاسق من أهل الملة، من أهل القبلة، الفاسق الملي مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فيثبتون له مطلق الإيمان ولا يثبتون له الإيمان المطلق. فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، وهذا إيمانه غير كامل. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، المعنى ها هنا على حسب النصوص، أي لا يكون كامل الإيمان، لأنه لو كان كامل الإيمان لم يقع في هذه المعصية. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني وهو مؤمن كامل الإيمان، لأنه قد كفر وخرج من الإيمان جملة، وإنما هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فهذا حكم الفاسق الملي. ما الذي أدى بهؤلاء الضلال إلى الوقوع في أمثال هذه المخالفات؟ أن هؤلاء نظروا إلى جانب وأهملوا جانبا آخر. المرجئة نظروا إلى نصوص الوعد ولم يلتفتوا إلى نصوص الوعيد، والمعتزلة والخوارج نظروا إلى نصوص الوعيد ولم يلتفتوا إلى نصوص الوعد، وهؤلاء وهؤلاء ضالون زائغون مفرطون. وأهل السنة نظروا إلى الجانبين، فلم يهملوا نصوص الوعيد ولم يهملوا نصوص الوعد، وإنما أعملوا النصوص جميعا. المعتزلة أعملوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، المرجئة أعملوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد، الخوارج أهملوا نصوص الوعد وأعملوا كالمعتزلة نصوص الوعيد. وفق الله أهل السنة والجماعة للحق، فأعملوا نصوص الوعد والوعيد معا، فلم يجعلوا مرتكب الكبيرة كامل الإيمان إعمالا لنصوص الوعيد، ولم يجعلوه خارجا من الإيمان في الدنيا كما فعلت الخوارج والمعتزلة، فنظروا إلى نصوص الوعد وإلى نصوص الوعيد. وفي الآخرة أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإذا عذبه فإنه لا يخلده في النار كما يخلد فيها الكفار، بل يخرج منها ويدخل الجنة. هذا مآله، يعني من مات على التوحيد حتى ولو دخل النار فإنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، لا يخلد في النار أحد مات على لا إله إلا الله، وإنما لابد حتى لو دخل النار من خروجه يوما من الدهر، فيخرج بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين، ولكنه لا يخلد كالكفار الأصليين كالمنافقين في نار السعير وبئس المصير. وإذا مات مصرا على معصيته هل يكون كافرا كما يقول بعض أهل الزيغ والبدعة في هذا العصر؟ يقولون إن المصر على المعصية كافر، خرج من الملة. كل آخذ بمعصية ومقيم عليها فهو مصر عليه شاء أم أبى. فإذا قال لك قائل تقول للرجل الربا حرام ثم يأخذ بالربا يكون حينئذ كافرا، من قال هذا؟ هذا خلاف إجماع السلف، لأن الذي يقدم على المعصية لا تكون معصية في حقه إلا إذا كان عالما بأنها معصية، إذن هو مصر، مصر إصرارا أوليا. فإذا نبه فلم ينتبه واستمر فهذا مصر. كل عاص لا بد أن يكون عالما أنها معصية، لأنه لو وقع في الحرام وهو لا يعلم أنه حرام هل يكون مأثوما؟ يكون مأثوما، فيقول لك، أنت تقول له إن شرب الخمر حرام ويشرب، فماذا كان؟ يقول هذا كافر. وهل كذب؟ هو مصر على المعصية مع معرفته بأنها معصية لله، ولم يستحل، لو استحل هذا شيء آخر. ففرق كبير جدا بين المستحل والمصر. فعندما يقول قائل المصر كافر خارج من الملة، هذا خارج عن إجماع السلف. السلف مجمعون على أن المصر لا يكفر بإصراره على المعصية، فإذا مات على ذلك أمره إلى الله، لأن الله تبارك وتعالى يجعله في المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، فهذا ليس إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا فيما دون الشرك، لمن مات على المعصية. إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا فيما دون الشرك الذي هو مخرج من الملة. أما الذي يقع في المعصية ثم يتوب فإن الله يتوب عليه مهما كانت المعصية. بل من كفر بالله تبارك وتعالى، من كفر بالله وأشرك به شركا مخرجا من الملة ثم تاب قبل أن يموت فإن الله يتوب عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا في حق من تاب قبل أن يموت ولو كان قد كفر. نسأل الله العافية والثبات. وأما قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا في حق من مات على معصية دون الشرك فهو في المشيئة، ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك لمن يشاء فهو في المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. الذي يموت على المعصية ومصر عليه لأنه لم يتب منها قبل أن يموت. على كل حال، العبد يجتمع فيه إيمان ومعصية وحب وبغض، يحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من الفسوق والعصيان، وهو نظير الشيب، يكون محبوبا إذا نظر إلى ما بعده وهو الموت. يعني إذا شاب المرء فنظر إلى شيبه ونظر إلى موته حمد الشيب وقدمه على الموت. يقول الشيب وإن كان معه ما معه من ضعف القوى وانحلالها وغير ذلك من هذه الأمور إلا أنه خير من الموت، وهو غير محبوب إذا نظر إلى ما قبله وهو الشباب. الشيب كره وكره أن نفارقه، فعجب لشيء على البغضاء محبوب. الإيمان يتفاوت فيه أهله، فالإيمان درجات، الإيمان درجات والكفر دركات. جعل الله تبارك وتعالى للإيمان شعبا وجعل للكفر شعبا. فالكفر أصل ذو شعب، والإيمان أصل ذو شعب، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب في الإيمان. حدثنا علي بن محمد الطنافسي، ذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه أبو داود، وقال الحافظ: ثقة عابد. قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح اسمه ذكوان السمان أبو يزيد، وهو صدوق، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يخطئ، وروى له البخاري مقرونا وتعليقا. عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار، هو العدوي مولاه الثقة، عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة. عند البخاري بضع وستون، وعند مسلم بضع وسبعون، وعند من رواه من أهل السنن على الشك بضع وستون أو بضع وسبعون، فجمع روايته: أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله، والحياء شعبة من الإيمان. البضع بكسر الباء وحكي فتحها القطعة من الشيء، وكذا البضعة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد آل أبي جهل أن يزوجوا عليا ابنتهم، فخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك، ثم قال: ألا إن فاطمة بضعة مني، والبضعة قطعة اللحم يريبها ما رابني، ولا والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد، فإن أراد علي أن يتزوج ابنتهم فليطلق ابنتي. فكان هاهنا من الملحظ ما ذكره صلى الله عليه وسلم: بضع وستون أو سبعون بابا، وفي رواية شعبة. البضع العدد ما بين الثلاث إلى التسع، أدناها أي أدونها مقدارا، أدناها إماطة الأذى عن الطريق أي إزالته عنه وإذهابه، والحياء في اللغة تغير وانكسار يعتري المرأة خوف ما يعاب به، وهو في الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. الحياء في الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. شعبة من الإيمان، الشعبة غصن الشجرة وفرع كل أصل، فالشعبة فرع كل أصل، والتنكير فيها للتعظيم. والحياء شعبة من الإيمان، الشعبة عظيمة من الإيمان. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان حاء، وحدثنا عمرو بن رافع وابن الفرات وهو ثقة ثبت، حدثنا جرير وابن عبد الحميد ثقة صحيح الكتاب، عن سهيل جميعا عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. فأتى بهذه المتابعة للحديث الذي ذكره قبله، قال: حدثنا سهل ابن أبي سهل وابن زنجلة وهو صدوق، ومحمد بن عبد الله بن يزيد وثقة، قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه، أبوه هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، فقال: إن الحياء شعبة من الإيمان. الحديث في الصحيحين. يعظ أخاه في الحياء، يعني يعاتبه، يعاتبه على حيائه في أمر من الأمور ويحثه على ترك الحياء فيه. فقال إن الحياء شعبة من الإيمان. في بعض الروايات دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. قال حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش حاء وحدثنا علي بن ميمون الرقي هو العطار وثقه ابن حبان وأبو حاتم وقال الحافظ ثقة. قال حدثنا سعيد بن مسلمة ابن هشام بن عبد الملك هو ضعيف عن الأعمش عن إبراهيم النخعي هو ثقة إلا أنه يرسل كثيرا عن علقمة هو ابن قيس النخعي ثقة ثبت فقيه عابد عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم وصحح رواية ابن ماجه الألباني. قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار هو الهلالي الثقة الفاضل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار. فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم. فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجونه فيقولون ربنا أخرجنا من قد أمرتنا. ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل يعني من إيمان. قال أبو سعيد فمن لم يصدق هذا فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الحديث أخرجه أيضا أحمد والنسائي والترمذي وعبد الرزاق وصححه الألباني وقد جمع طرقه بما لا مزيد عليه في السلسلة الصحيحة وأشبعه بحثا رحمه الله رحمة واسعة. قال الإمام رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن نجيح والسدوسي أبو عبد الله وثقه ابن حبان وابن معين وابن سعد وقال الحافظ صدوق. قال حدثنا حماد بن نجيح وكان ثقة عن أبي عمران الجوني وهو ثقة عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة. الحزاورة جمع الحزور وهو الغلام إذا اشتد وقوي وحزم وقارب البلوغ. ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. في الزوائد قال البوصيري إسناد هذا الحديث صحيح رجاله ثقات وصححه أيضا الشيخ الألباني وقد أخرجه الطبراني في الكبير وعبد الله بن أحمد في السنة له. فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا علي بن نزار قال ابن معين: ليس بشيء. وقال الأزدي: ضعيف جدا. وقال الحافظ: ضعيف. عن أبيه نزار، وهو نزار بن حيان، وهو ضعيف. عن عكرمة ومولى ابن عباس: ثقة ثبت عالم بالتفسير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. فجعلوا ذلك من كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن غريب، وأخرجه ابن أبي عاصم وعبد الله بن أحمد في السنة والطبراني في الكبير وضعفه الألباني. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن، وثقه أحمد وابن معين وأبو داود وابن سعد. وقال الحافظ: ثقة. عن عبد الله بن بريدة، هو ابن بريدة بن الحصيب الأسلمي، الثقة. عن يحيى ابن يعمر، ثقة فصيح كان يرسل. عن ابن عمر، عن عمر قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد شعر الرأس، لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد. قال: فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. قال: صدق. فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدق. فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال: فمتى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فما أماراتها، أو فما أمارتها في روايته. قال: أن تلد الأمة ربتها. قال وكيع: يعني تلد العجم العربة، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البناء. قال: ثم قال: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، فقال: أتدري من الرجل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي شيبة وابن حبان والطبراني، وصحح الرواية التي معنا الألباني. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي حيان ويحيى بن سعيد وهو ثقة عابد، عن أبي زرعة الثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها فذلك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذلك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. رواية أبي هريرة هي عند البخاري، رواية عمر عند مسلم. فهذه الرواية أخرجها البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن حبان وابن أبي شيبة، وأخرجها الإمام أحمد. هذا الحديث قام بشرحه استقلالا كثير من أهل العلم، وبينوا أصول الإيمان من النظر فيه، من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وهو المعروف بحديث جبريل، فبينوا الإيمان وقواعده وأركانه وما يتعلق به وأصول الإيمان من شرحهم لهذا الحديث العظيم. ومن تأمل فيه، هو حديث عظيم جدا يشتمل على شرح الدين كله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان وذكر بعض أمارات الساعة، جعل ذلك كله دينا: أتاكم يعلمكم دينكم. من تأمل ما دل عليه هذا الحديث العظيم علم أن جميع العلوم والمعارف ترجع إليه وتدخل تحته، وأن جميع العلماء من فرق هذه الأمة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا الحديث وما دل عليه مجملا ومفصلا. أما الإسلام فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هو عمل اللسان، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيل. هذا عمل وقول للسان، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي منقسمة إلى عمل بدني الصلاة والصوم، وإلى عمل مالي هو إيتاء الزكاة، وإلى ما هو مركب منهما كالحج بالنسبة إلى البعيد عن مكة، فإنه يبذل مالا ويبذل جهدا، فهذا بدني مالي. ومما يدل على أن جميع الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الحديث في الصحيحين. ترك المحرمات داخل أيضا في مسمى الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وأما الإيمان فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة، وقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد ذكر الله في كتابه الإيمان بهذه الأصول الخمسة في مواضع: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وذكر هذه الأصول في غير هذا الموضع: الإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء والكتاب والبعث والقدر وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا به من صفات الله تعالى وصفات اليوم الآخر كالميزان والصراط والجنة والنار. الإيمان بالرسل يستلزم الإيمان بهذا. الإيمان بالقدر خيره وشره، قد أدخل في هذه الآيات الإيمان بالقدر خيره وشره، ولأجل هذه الكلمة روى ابن عمر هذا الحديث محتجا به على من أنكر القدر وزعم أن الأمر أنف. هذا أول حديث عند مسلم في الصحيح بعد المقدمة، حديث عمر أو حديث جبريل هذا. وقد جاء من جاء إلى ابن عمر رضي الله عنهما فأخبره أنه ظهر قبلهم من يقول إنه لا قدر والأمر أنف، فساق هذا الحديث للاستدلال على إثبات القدر. أما الذين يقولون الأمر أنف أي أنه مستأنف لم يسبق به سابق قدر من الله عز وجل، فغلظ ابن عمر عليهم وتبرأ منه: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم وأنهم براء مني. ثم حلف بالله جل وعلا أن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق هذا الحديث عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنه. قد يقول قائل إن الله تبارك وتعالى ذكر الإسلام في الكتاب وذكر الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام في هذا الحديث وسئل عن الإيمان، فهل الإسلام هو الإيمان أو بينهما فرق؟ في هذا الحديث وأشباهه مما ذكر فيه الإيمان والإسلام مقترنين، يكون الإسلام للظاهر ويكون الإيمان للباطن. أما إذا أفرد ذكر الإسلام فإن الإيمان يدخل فيه، وإذا أفرد ذكر الإيمان فإن الإسلام يدخل فيه، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمعا. في نظائر كالفقير والمسكين وما أشبه. هنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم سئل عن الإيمان، فجعل الإسلام للظاهر كما مر: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل، كله من الأعمال الظاهرة. فلما سئل عن الإيمان في الحديث نفسه جعله للقلب للعقائد الباطنة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشر. فلما اجتمعا افترقا. المشهور عن السلف وأهل الإيمان أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وحكى الشافعي كما مر إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم على هذا. وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا. قال الثوري: ورأي محدث أدركنا الناس على غيره. وقال الأوزاعي: كان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار: أما بعد، فإن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا

فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام. هذا أصل يتعلق بمبحث الإيمان عند أهل السنة، وهو التلازم بين الظاهر والباطن، التلازم بين الظاهر والباطن، وهذا أمر دلت عليه النصوص واستعمله الأئمة. فترك الصلاة مثلا تكاسلا وتهاونا مع الخلاف فيه هل هو مخرج من الملة أو هو كفر دون كفر، يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن الذي يترك الصلاة ثم يقال له صلي ولم يجحدها ويقر بالفرضية ولكنه يترك الصلاة تكاسلا وتهاونا، قال فيقال له صلي وإلا قتلناك، وتكون بارقة السيف فوق رقبته فيقول أقتل ولا أصلي. قال شيخ الإسلام لا يمكن بالطبيعة الإنسانية أن يكون في قلب مثل هذا ذرة من إيمان، لأنه لو كان يؤمن بفرضية الصلاة حقيقة والسيف على رقبته لقام بالصلاة ولم يقدم عليها الموت. فلا بد من رعاية التلازم بين الظاهر والباطن، هذا أصل مهم. قال المحققون من العلماء كل مؤمن مسلم، لأن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام، فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام. وليس كل مسلم مؤمنا، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، فإنه قد يكون الإيمان ضعيفا فلا يتحقق القلب به تحققا تاما مع عمل جوارحه بأعمال الإسلام، فيكون مسلما ليس بمؤمن الإيمان التام، لأن الإيمان ينتفي عنه جملة فيكون كافرا. قالت الأعراب آمن، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولم يكونوا منافقين بالكلية على أصح التفسيرين وهو قول ابن عباس وغيره، بل كان إيمانهم ضعيفا، ومع ذلك فقد نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. معلوم أن هنالك فرقا بين لم ولما، فأما لم فهي لنفي الشيء غير الواقع ولن يقع، تقول لم تشرق الشمس يعني لن تشرق الآن، فلن يقع إشراق الشمس بعد يسير من الوقت. أما إذا قلت لما تشرق الشمس بعد، فمعنى ذلك أنها لم تشرق وستشرق الآن، فهي بسبيلها إلى الإشراق. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أن هذا الإسلام من داعية أن يدخل الإيمان في قلوبهم. قال ربنا جل وعلا وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم من أجورها، فدل على أن معهم من الإيمان ما تقبل به أعمالهم. فهذا مع تلك الآية وهو منها، هي جزء من الآية التي مرت. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم من أجورها، فدل على أن معهم من الإيمان ما تقبل به أعمالهم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قال له لم تعط فلانا وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، والحديث في الصحيحين، يشير إلى أنه لم يحقق مقام الإيمان وإنما هو في مقام الإسلام الظاهر. لا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن لزم منه ضعف أعمال الجوارح الظاهرة أيضا، لكن اسم الإيمان ينفى عمن ترك شيئا من واجباته كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قد مر أن المراد ها هنا وفي نظائره أن المراد نفي الإيمان المطلق، فأهل السنة يفرقون بين الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل ومطلق الإيمان، فأما مطلق الإيمان فليس بمنفي عن الفاسق الذي أتى بالكبيرة مهما أتى به ما كان دون الشرك، فهذا الفاسق الملي مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يثبت له مطلق الإيمان ولا يثبت له الإيمان المطلق. واختلف أهل السنة في مثل هذا، ولكن استقر القول على أنه مؤمن ناقص الإيمان، ولكن يقال ليس بمؤمن ولكنه مسلم، أو يقال هو مؤمن ناقص الإيمان، روايتان عن أحد. وأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض محرماته، وإنما ينفى بالإتيان بما ينافيه بالكلية، ولا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفي الإسلام عمن ترك شيئا من واجباته كما ينفى الإيمان عمن ترك شيئا من واجباته، إن كان قد ورد إطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات وإطلاق النفاق أيضا. وإذا تبين أن اسم الإسلام لا ينتفي إلا بوجود ما ينافيه ويخرج عن الملة بالكلية، فاسم الإسلام إذا أطلق أو اقترن به المدح دخل فيه الإيمان كله من التصديق وغيره. ومعلوم أن الإيمان ليس مطلق التصديق، هذا خطأ شنيع، وهو الذي جعل المرجئة يقعون فيما وقعوا فيه، وأصل هذه المسألة لغوي كما حرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تحريرا لا مزيد عليه، ولم يعرف في كلام العرب ولا نص عليه عند قول إمام من أئمة اللغة أن الإيمان هو التصديق يعني المجرد، وإنما الإيمان هو التصديق الذي يستدعي ويقترن به الإذعان، فالإيمان هو التصديق المستلزم للإذعان، وأما التصديق المطلق فليس بإيمان، ولم يشهد لذلك أثر من آثار اللغة كما حرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تحريرا بديعا. إذن إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وأما إذا أفرد كل صار لما هو له، فأما إذا اقترن فإنهما حينئذ يكون كل منهما لما هو له، فالإسلام للظاهر والإيمان للباطن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن في هذا الحديث الذي ذكره الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى كثيرا من أصول العلم، وبيّن أركان الإيمان فيه، وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض علامات الساعة ونفع العلم بوقتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فنفى العلم عن السائل وهو جبريل، لأن هذا مما اختص الله به، فعلم الساعة لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلمه أحد من الخلق، فنفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك حتى عن جبريل قال ما المسؤول عنها، يريد نفسه بأعلم بها من السائل، فسأله عن أماراتها يعني عن علاماتها، فذكر بعضها أن تلد الأمة ربتها، المراد بربتها سيدتها ومالكتها، فسر قوله تلد الأمة ربتها بأنه يكثر جلب الرقيق حتى تجلب البنت فتعتق، ثم تجلب الأم فتشتريها البنت، وتستخدمها جاهلة بأنها أمها، وقد وقع هذا في الإسلام. فهذا قول، وقيل إنما هو النشوز والارتفاع من البنات على الأمهات، فكأن البنت هي سيدة أمها، إلى غير ذلك مما قاله علماؤنا رحمهم الله. قال رسول الله: وأن ترى الحفاة العراة العالة، والمراد بالعالة الفقراء رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، كما في حديث عمر، والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر أموالهم حتى يتباهى هؤلاء بطول البنيان وزخرفته وإثقاله. وفي هذا المعنى أحاديث متعددة عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. وعن أنس رضي الله عنه قال: بين يدي الساعة سنون خداعة، يتهم فيها الأمين ويؤتمن فيها المتهم وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة؟ قال: السفيه ينطق في أمر العامة. وفي رواية: الفاسق يتكلم في أمر العام. هذه كلها قد وقعت. ومضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث يرجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال: أن يوسد الأمر إلى غير أهله. وهذا واقع، فما أكثر الذين يحتلون ويشغلون مقامات تقصر قاماتهم عن بلوغ أدناها، بل لا تصل قامة الواحد منهم إلى مواطئ من يستحقها. إمام وعالم ومرشد وهو مضل، وأمير وهو مأمور من الخارج والداخل، إلى غير ذلك مما هو معلوم. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا صار الحفاة العراة رعاء الشاء، أهل الجهل والغباء والجفاء، رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا في البنيان، فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا. فإنه إذا رأس الناس من كان فقيرا عائلا، سواء كان ملكه عاما أو خاصا في بعض الأشياء، فإنه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم، بل يستأثر عليهم بما استولى عليه من المال. قال بعض السلف: لأن تمد يدك إلى فم التنين فيقضمها خير لك من أن تمدها إلى يد غني قد عالج الفقر. وإذا كان مع هذا جاهلا جافيا فسد بذلك الدين، لأنه لا يكون له همة في إصلاح دين الناس ولا تعليمهم، بل الهمة مصروفة إلى جباية الأموال واكتنازها. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. هذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانتكاس الأمور. قد حذر السلف من وضع الأمور الحسنة في المواضع السيئة الردية، فمأثور عنهم: لا تعلموا أولاد السفلة العلم. قديما كان من رشح لتعلم الطب فإنه لا يقبل حتى تقوم الجهات المختصة بإجراء التحريات المناسبة عنه وعن أصله وفصله وكرم عنصره ونشأته وبيئته، ثم بعد ذلك إما أن يجاز فيدخل كلية الطب ليصير بعد ذلك مؤتمنا على الأعراض وعلى الأسرار، أو يذاد عنه. حتى في هذا الأمر، لأنه متعلق بأسرار الناس، فإن الرجل ربما اضطر إلى الذهاب بأمه إلى طبيب، ربما وقع في دائرة الاضطرار، نسأل الله ألا يدخلنا دائرة الاضطرار، ربما اضطر فيذهب بأمه إلى طبيب فيبقى خارجا ويفحص الطبيب أمه فينظر منها إلى ما ينظر إليه ولدها، مؤتمن على الأعراض، مؤتمن على الأسرار، مؤتمن على الأبشار والخلق. ثم لما فرط في هذا الأمر فدخلها من لا يستحق، صارت في الجملة تجارة، يتاجر في الأعراض ويتاجر في الأسرار ويتاجر في الأدوية ويتاجر في الصحة، وقع الناس في أمر مريض. فكيف بدين رب العالمين؟ لا تعلموا أولاد السفلة العلم، كانوا يقولون ينبغي على العالم أن ينظر إلى طلاب علمه كما ينظر إلى طلاب حريمه، يعني يستقصي ويبحث من أجل أن يعلم أنه أهل لوضع العلم عنده، لأن من يقلد العلم غير أهله كمن يقلد الخنازير الجواهر فيجعلها عقودا في أعناقها. وجاء رجل إلى بعض علمائنا من سلفنا عليهم الرحمة فسأله سؤالا فلم يجب، فقال: أما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتم ألجم يوم القيامة بلجام من نار؟ فقال له العالم: ضع اللجام وامضي، فإذا جاءني من يسألني ويستحق الإجابة فلم أجبه فالألجم به، امضي. ولم يجب، قلبت الأمور وانعكست وصار الناس في أمر مريض، الله المستعان. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن إسماعيل الأحمسي أبو جعفر السراج الثقة قال: حدثنا عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي ثقة صدوق إلا أنه يتشيع، قال: حدثنا علي بن موسى الرضا ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، والخلل ممن روى عنه لا منه، فما أكثر ما كذب عليه. عن علي هو ابن موسى الرضا، عن أبيه موسى بن جعفر ثقة إمام من أئمة المسلمين، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب هو زين العابدين، ثقة عابد ثبت فقيه فاضل مشهور، عن أبيه هو الحسين الصبط رضي الله تعالى عنه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. قال أبو الصلت: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرأ، والحق أنه موضوع، هذا موضوع. فلو قلت: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لازداد جنونا لصدقت. أخرجه البيهقي في الشعب، وابن علي في الكامل، وابن حبان في المجروحين، وقال الألباني: موضوع. الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. كانوا قديما كما مر ذكر ذلك في أساليب وضعهم ينفقون تجاراتهم، وأحيانا ينفقون معارفهم، وينفثون أحيانا عن أحقادهم بوضع الأحاديث على رسول الله، كما وضع الواضعون الوضاعون على الإمام الثابت الحجة الفاضل أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وضع عليه حديثا بإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي رجل هو أضر عليها من إبليس يقال له محمد بن إدريس. وضعه الأحناف، ووضعوا أيضا سيكون في أمتي رجل هو ضياء أمتي يقال له أبو حنيفة، إلى غير ذلك مما صنعوه. والحقيقة أن هذا كله وضع علماؤنا أيديهم عليه فزيفوه ونفوه وردوه، ولم يرد من هذا الزيف شيء. هنالك من هذه المسائل التي وضعها الوضاعون ما يرده العقل، يعني عندما قالوا إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين، هذا ينكره العقل بدءا. يعني طافت بالبيت سبعا، السفينة سفينة نوح طافت بالبيت وصلت عند المقام ركعتين، لو سندت لغرقت. أبو الصلت هو علة ما مر مجمع على ضعف، وبعضهم كذب. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. متفق عليه. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. متفق عليه. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم في صحيح. وفي رواية لمسلم لا تدخلون الجنة، وعند البخاري لا تدخلوا الجنة، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة، فهذا نفي لا نهي. لا تدخلوا الجنة نفي حتى تؤمنوا، وكذا قوله ولا تؤمنوا هذا نفي لا نهي، فالقياس ثبوت النون فيهما، فكأنها حذفت للمجانسة والازدواج، وقد جاء حذفها للتخفيف كثيرا. حتى تحابوا أصلها حتى تتحابوا، والرواية بحذف إحدى التاءين أي حتى يحب بعضكم بعضا. أفشوا السلام أي أظهروه، والمراد نشر السلام بين الناس. ومن علامات الساعة أن لا يكون السلام إلا على المعرفة، يعني أن الرجل لا يسلم على أخيه إلا إذا كان يعرفه، فهذا فاشن، فإنه يمر على الرجل من المسلمين لا يلقي عليه السلام لأنه لا يعرفه، فلا يبالي به. ألا يكون السلام إلا على المعرفة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذا أفشيتم السلام بينكم تحاببتم، فإذا تحاببتم دخلتم الجنة، فإفشاء السلام من أسباب دخول الجنة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عفان وأبو سيار الباهلي صدوق يهم قال حدثنا شعبة عن الأعمش حاء وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة ثقة أجمعوا على توثيقه عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أخرجاه في الصحيحين. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو ثقة ثبت قال حدثنا أبو جعفر الرازي هو التيمي مولاهم وثقه أبو حاتم وابن المديني وقال الحافظ صدوق سيء الحفظ عن الربيع بن أنس البكري وهو صدوق له أوهام ورمي بالتشيع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض. في الزوائد هذا إسناد ضعيف وضعفه الألباني أيضا وقد أخرجه البيهقي في الشعب والحاكم في المستدرك ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة. قال أنس وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل يقول الله جل وعلا فإن تابوا قال خلع الأوثان وعبادتها أي وخلع عبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. قوله خلع الأوثان وعبادتها تفسير لقول الله جل وعلا فإن تابوا، يعني فإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإن تابوا يعني خلعوا الأوثان وخلعوا عبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال في آية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. حدثنا أبو حاتم راوي هذا وهي من زيادات السنن أبو الحسن القطان وهو راوي السنن عن ابن ماجه، فهذا من زياداته على السنن. حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس مثله، فذكر هذه المتابعة. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن الأزهر وابن منيع أبو الأزهر كان يحفظ ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه. حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو جعفر عن يونس هو يونس بن عبيد بن دينار ثقة ثبت فاضل ورع عن الحسن والبصري الثقة الفقيه الفاضل المشهور كان يرسل كثيرا ويدلس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. أخرجاه في الصحيحين. وقال الألباني صحيح متواتر. حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن يوسف هو ابن واقد بن عثمان الضبي الثقة الفاضل قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام هو الفزاري الصدوق عن شهر بن حوشب والأشعري الشامي قال النسائي ليس بالقوي وقال البخاري حسن الحديث وقال الحافظ صدوق كثير الإرسال والأوهام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. أخرجه أحمد والطبراني، وقال الألباني: صحيح متواتر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي هو صدوق. قال: أنبأنا يونس بن محمد ثقة ثبت. قال: حدثنا عبد الله بن محمد الليثي مجهول. قال: حدثنا نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، أهل الإرجاء وأهل القدر. ضعيف. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو عثمان البخاري سعيد بن سعد وابن أيوب وهو صدوق. قال: حدثنا الهيثم بن خارجة المروزي الصدوق. قال: حدثنا إسماعيل هو ابن عياش الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم، وثقه أحمد وابن معين والبخاري وابن عدي في أهل الشام وضعفوه في الحجازيين. أما إلى دقتهم في الحكم على الرجال وثقوه في أهل الشام، يعني في روايته عن الشاميين، وضعفوه في روايته عن الحجازيين. قال ويريد حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن عبد الوهاب بن المجاهد المكي وهو متروك كذبه الثوري. عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد هو مجاهد بن جبر ثقة إمام في التفسير من أوساط التابعين. عن مجاهد عن أبي هريرة وابن عباس قال: الإيمان يزيد وينقص. في الزوائد: إسناد هذا الحديث ضعيف، وقد أخرجه البيهقي في الشعب، وقال الشيخ الألباني رحمه الله: ضعيف جدا. حدثنا أبو عثمان البخاري قال: حدثنا الهيثم قال: حدثنا إسماعيل عن حريز بن عثمان الرحبي الحمصي ثقة ثبت رمي بالنصب. عن الحارث هو ابن عبد الرحمن صدوق يهم. قال: أظنه عن مجاهد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: الإيمان يزداد وينقص. قال الألباني رحمه الله: ضعيف، وأخرجه البيهقي في الشعب. هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام في باب الإيمان تدور على المعتقد الذي لخص قبل سوقها، من أن الإيمان عند أهل السنة إنما هو عقد القلب ونطق اللسان وعمل الأركان وقول وعمل، وعليه إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأنه يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه. وحديث أبي سعيد الخدري أنه لا يخلد في النار أحد معه مثقال حبة من خردل من إيمان كما في حديث أبي سعيد، فهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم يقولون في الفاسق الملي إنه لا يخرج من الإيمان بحيث لا يكون في الإيمان ولا في الكفر كما تقول المعتزلة، ولا يقولون إنه يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر كما تقول الخوارج، ولا يقولون إنه لا يضر مع الإيمان معصية كما تقول المرجئة، وإنما قد يدخل المسلم الموحد النار بذنوبه إلا أنه لا يخلد في النار، فتدركه شفاعة الشافعين أو رحمة رب العالمين، ثم يخرج من الجنة برحمة الله جل وعلا. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، خلافا للمرجئة وخلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة. فالأحاديث التي ذكرها رحمه الله تعالى تدور على هذه القواعد ولا تخرج عنه. الإيمان أصل ذو شعب، 64 أو 70 شعبة، ثم ذكر أعلاها وأدناها وخص ذكر الحياء لأنه كالأصل لما وراءه من شعب الإيمان. فالحياء هو خلق الإسلام كما عند مالك في الموطأ، الحياء خلق، ولا خير في من لا حياء له، لا خير في من لا حياء له. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيا من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، ما جبه أحدا بسوء. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا سئل شيئا لم يقل لا قط إلا أن يكون معصية لله عز وجل، حتى إن بعض الصحابة رضي الله عنهم أتى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بشبه كساء والنبي في حاجة إليه، فأهداه إلى رسول الله، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على جسده إلى غير ذلك. فقال بعض الجالسين الحاضرين: يا رسول الله هبه لي، قال: هو لك. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم عاتبوه، قالوا: طلبته وتعلم أن النبي في حاجة إليه؟ قال: والله ما أردت إلا أن يكون على جلدي كفنا لي، ما أردت إلى شيء سوى هذا. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعه على جسده أحببت أن يكون كفنا لي، في معنى ما قال. فهذا هو الإيمان، وهذا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شعبه. وقد تكلف بعض أهل العلم في حصر الشعب، ولا يلزمنا، وإن كانوا قد قسموها تقسيما حسنا، فذكروا شعب الإيمان التي تتعلق بالقلب، والتي تتعلق باللسان، والتي تتعلق بالجوارح، وتكلفوا في العدد، فبعضهم يزيد وينقص، وبعضهم يدخل شيئا في شيء، ولا يلزمنا هذا كله. ما أمرك الله به ورسوله فأتمر به، وما نهاك عنه الله ورسوله فانتهي عنه، وانتهى الأمر. نسأل الله أن يكمل لنا إيماننا. قال الإمام ابن بطة في الإمانة الكبرى رحمه الله تعالى: أما بعد، وفقكم الله تعالى، فإني مبين لكم شرائع الإيمان التي أكمل الله بها الدين، وسماكم بها المؤمنين، وجعلكم إخوة عليها متعاونين، وميز المؤمنين بها من المبتدعين المرجئة الضالين، الذين زعموا أن الإيمان قول بلا عمل، ومعرفة من غير حركة، فإن الله عز وجل قد كلبهم في كتابه وسنة نبيه وإجماع العقلاء والعلماء من عباده، فتدبروا ذلك وتفهموا ما فيه، وتبينوا علله ومعانيه، فاعلموا رحمكم الله أن الإيمان إنما هو نظام اعتقادات صحيحة بأقوال صادقة وأعمال صالحة بنيات خالصة بسنن عادلة وأخلاق فاضلة، جمع الله فيها لعباده مصالح دنياهم وآخرتهم ومراشد عاجلهم وآجلهم، وذلك أن الناس قد جبلوا في نقصان عقولهم وحجرها عن الإحاطة بحقائق الأشياء والوفاء بالإدراك لكل ما فيه الفائدة والمصلحة، ومن استيلاء شهواتهم واحتكام أهوائهم، بعدت عليهم سبل مراشدهم، واستغمضت عليهم مخارج هداياتهم، وذلك موضوع في جبلتهم، فلو وكل كل منهم إلى نظره وفكره ورأيه وتدبيره واختياره

استئذانه على المحارم في الأوقات المذكورات في كتاب الله تبارك وتعالى، القيام بها من الإيمان وتعليمها لمن تلزمه من الإيمان، كما مر فيما يتعلق بالحرير والذهب، فقد قال الأحناف: تحريم اللبس يحرم الإلباس، تحريم اللبس يحرم الإلباس، فلا يجوز أن تلبس ذلك للصبيان ممن لم يبلغ الحلم، لا يجوز أن يصنع ذلك مع الذكران مع الصغار مع أولئك الذين لم يكلفوا بعد، لأن تحريم اللبس يحرم الإلباس. وكذلك إذا فرض الله تبارك وتعالى علينا أمرا وجعل تحت أيدينا من هو تحت أيدينا من زوجة أو ولد أو ما أشبه، فينبغي علينا أن نعلمهم، ينبغي علينا أن نبصرهم، فإن لم نفعل أتمنا، كأنك علمت لكنك بخلت، بخلت على من يلزمك تعليمه، وبخلت على إخوانك من المسلمين، تركتهم يضربون في بيداء الجهالة ولا يتوقون من المحارم، وأكثرهم قلوبهم مستقيمة على الحق لو قومت، ولكنهم مساكين قعد بهم الجهل عن معرفة الحق القويم. ونحن لا نجتهد في تعليم هؤلاء ولا نصيب لنا من الخير في إرشادهم ودلالتهم على ما ينفعهم في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله رب العالمين أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه تعالى على كل شيء قدير.